بالنسبه للاجماع اذا خالف الظاهريه هل يعتبر خلافا؟ الظاهريه يعتبر خلافا؟ انت تسال هل الظاهريه يعتبر خلافا؟ الاجماع ها؟ يعني اجد ولا يعتبر خلاف الظاهريه مثلا؟ اي هو اجماع ولا يعتبر خلافا؟ ارايت اهل الراي هل يعتد بإجماع بالإجماع من دونهم؟ أهل الرأي من هم؟ أصحاب أبي حنيفة. لا أصحاب أبي حنيفة إذا رأيت في كتب الفقهاء قالوا أهل الرأي يعني أصحاب أبي حنيفة. هل يعتد بهم في الإجماع؟ هجبني الظاهرية أسعد بموافقة الصواب من أهل الرأي. وانظر كلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين تجد العجب العجاب. الظاهرية لولا شطحات لهم لكانوا أسعد بالدليل من كثير من الفقهاء. وكيف لا نعتد برأيهم في الإجماع؟ ولا يمكن إجماع مع مخالفة الظاهرية. اللهم إلا أن يكون قولا شاذا من أقوال الظاهرية هذا شيء ثاني. والظاهرية لهم عجائب عجائب عجائب. منها لو أن رجل له بنت بكر خطبها إنسان وقال لها يا بني وقال لها يا بني هذا فلان خطبك رجل طالب علم ملتزم ذو مال. نعم قالت يا أبتي أنا لا أريد إلا مثل هذا زوجني. يقولون ما يصح ما يصح. ليش تقول زوجني وأذنت؟ قال لا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف إذن البكر قال أن تسكت أن تسكت، وهذا ما هو سكوت. هذه من شطحاتهم رحمه الله. ومعلوم كل يعرف أن إذا قالت زوجني أبلغ مما إذا سكتت لا شك. ومن شطحاتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهمهم للحديث قال لا تذبحوا إلا مسنة، يعني في الضحايا، إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. الجذعة التي لم تبلغ أن تكون مسنة أي ثنية. قالوا لو ذبح ثنية من الضأن لم تصح، ما تصح ضحية، لأن الله قال لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فتذبحوا جذعة. سبحان الله، الجذعة تجزي والثنية لا تجزي. هذه من شطحاتهم، لهم شطحات عجيبة. لكن على كل حال قولهم معتبر ولا إجماع مع خلافه. أما قول بعض الفقهاء رحمهم الله إنه لا عبرة بهم بخلافهم فليس بصحيح. كيف لا يكون خلافهم عبرة؟ وأنت إذا رجعت المحلل لابن حزم وجدت كل مبني على أثار، على أحاديث، على قرآن وسنة وآثار. انتهى الوقت.